الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله أن ييسر الطريق لحجاج بيت الله الحرام وأن يغفر لنا ولهم الذنوب والآثام، وأتوب إليه وأستغفره وأسأله التوفيق لكل ما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شانه. سبحانه الملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه، سبحانه على فقهر وبطن فخبر وحكم فعدل وهو على كل شيء قدير. يا ربي يا ربي عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فإن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم زرع الإيمان في قلوب أصحابه مادة ومعنى، وعاش به سيرة ودعوة، وأقام على دعائمه مجتمعًا ودولة، وأنشأ بالإسلام حضارة ترنو إليها المشارق والمغارب، حضارة يهابها العدو ويحترمها الصديق. والرجال الذين كانوا حول النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانوا رجالاً وهبوا أعمارهم لله وكرسوا حياتهم له، كانوا قذائف الحق التي دمر بها الباطل، ومشاعل النور التي أطفأ بها الظلمة، وطلائع الفجر التي محت ظلمة الليل، زعزعوا عروش الأكاسرة وأرغموا أنوف القياصرة، وفتحوا الفتوح ومصروا الأمصار، حملوا للبشرية كلها الأمن بعد الخوف، والنور بعد الظلام، والهدى بعد الضلال. أنقذوا البشرية كلها من وثنية الضمير ومن ضياع المصير، وقدموا الإسلام للعالم أخلاقا وسلوكا وعملا. قدموا الإسلام للعالم أخلاقا وسلوكا وعملا. أيها الإخوة، في هذه الجمعة الطيبة المباركة ونحن في أيام الحج المباركات، سوف يكون حديثنا تحت عنوان من ذكريات الحج. إن الحج شعيرة، إن الحج شعيرة من شعائر الإسلام، ينبغي أن تترك في حياة الأمة أثرا ويتعلم منها دروسا وعبرا. شعيرة الحج ينبغي أن تترك في حياة أمتنا بصمات واضحات تستقر وتستمر ما بقيت الحياة. إننا نريد أن تؤثر العبادة فينا، أن تغير منا، أن تكون سببا حقيقيا في سعادتنا وهدايتنا. إننا نريد أن نعبد الله عز وجل عبادة حب وشكر وإقبال، لا عبادة مراسم وقوالب وأشكال. نريد أن ننتقل من علم العبادة المتعلق بالعقول والرؤوس إلى روح العبادة المتعلق بإصلاح القلوب وتزكية النفوس. نريد أن ننتقل من علم العبادة المتعلق بالعقول والرؤوس إلى روح العبادة المتعلق بإصلاح القلوب وتزكية النفوس. تعالوا بنا لنعيش مع أمنا هاجر عليها السلام، لنتعلم كثيرا من الدروس والعبر. أمتنا اليوم أحوج ما تكون، أحوج ما تكون أن تقف مع ذكريات الحج لتتعلم وتعتبر. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. أما الوقفة الأولى مع أمنا هاجر عليها السلام وهي تعلمنا حسن التوكل على الله رب العالمين. إن أمنا هاجر عليها السلام علمت أمتنا بل وعلمت البشرية كلها معنى التوكل على الله عز وجل، وذلك حين امتثل الخليل إبراهيم عليه السلام أمر ربه طائعا، فخرج بها وبولده الرضيع إسماعيل إلى مكة. ومكة ساعتها ومكة ساعة إذ صحراء جرداء، لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس. تركهما هناك واستودعهما الله رب العالمين. ترك معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. وهذه قمة التوكل من إبراهيم عليه السلام. ثم هم بالانصراف عنها، وهاجر عليها السلام متعجبة، فنادته: يا إبراهيم، أتذهب وتتركنا في هذا المكان الموحش؟ فلم يلتفت إليها عليه السلام، فنادته بعد أن تيقنت أن الله أمره بهذا وأن إبراهيم لا يفعل هذا إلا بوحي من رب العالمين. فنادته: أي يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها بأن عم، قالت: إذا لن يضيعنا، قالت: إذا لن يضيعنا. بكل المقاييس البشرية، بمنطق الماديين والواقعيين، فإن هاجر هالكة لا محالة. فما هي الخطة التي عندها لتواجه بها الجوع والعطش والخوف والقلق والحر والبرد والسباع والحيات والوحدة والوحشة؟ ما هي الخطة التي عند هاجر لتواجه بها كل هذا؟ فبمقاييس البشر، بالمقاييس البشرية، فإن هاجر هالكة لا محالة. لكنها حين نطقت وتكلمت، تكلمت بمنطق الإيمان، فقالت: ما دام الله أمرك بهذا فلن يضيعنا. ما أحوج أمتنا اليوم أن تؤمن بهذه الكلمات وأن تملأ بها قلوبها وعقولها. فالله عز وجل لن يضيع أمة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام شريطة أن تعود الأمة إليه وأن تحسن التوكل عليه سبحانه. لن يضيعنا شريطة أن نعود إليه وأن نحسن التوكل عليه. فالأمة ما ذلت بعد عزة ولا ضعفت بعد قوة إلا لما أضعفت بمعاصيها صلتها بربها، وبحثت تلتمس العزة وتلتمس الغنى في الشرق والغرب، ونسيت أن الله قال: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. فأمتنا ما وهنت بعد قوة ولا ضعفت ولا ذلت إلا لما ضعفت صلتها بربها وخالقها. حسن التوكل على الله عز وجل. لقد جاءت من وراء أم هاجر أم موسى عليه السلام لتؤكد علينا الدرس لنعيه جيدا، علنا أن نعود، علنا أن يزداد إيماننا وتقوى صلتنا بربنا وخالقنا. أم موسى عليه السلام حين ولدت موسى كانت حائرة به، خائفة عليه، لا تدري أين تذهب. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إن موسى عليه السلام ولد في ظروف صعبة، الأخطار تحيط به من كل جانب، فلقد رأى فرعون أن رؤيا فسرها له مفسروه والمنجمون بأن زوال ملكه سوف يكون على يد مولود ذكر من بني إسرائيل. جن جنون فرعون وأصدر قراره الغاشم بقتل كل مولود ذكر في بني إسرائيل، وذهبت العيون في كل مكان تتلصص، وجند فرعون في كل مكان يقتلون كل مولود ذكر من بني إسرائيل. وولد موسى في هذه الساعة، ولد في هذه الأثناء، والأخطار محدقة به من كل جانب، أمه حائرة به، خائفة عليه، لا تدري كيف تصنع. فجاءها وحي الله إلهاما: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هو بين أحضانك وبين ذراعيك وتحت عينيك ورعايتك، ثم تلقيه في اليم. أي عقل يقول هذا؟ أي منطق يقول هذا؟ أيكون الإلقاء في اليم زورق نجاة لطفل رضيع لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ بمقاييس البشر لا، وبمقاييس العقل وحده لا، لكن بمقاييس الإيمان نعم. لأنه حين يلقى في اليم سيكون في يد الله، في اليد التي لا خوف معها، في اليد التي لا أمن إلا في جوارها، في اليد التي لا تستطيع المخاوف أن تقترب من حماها، في اليد التي جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، وجعلت بطن الحوت ملجأ ومناما ليونس عليه السلام، في اليد التي لا يستطيع فرعون ولا هامان ولا جبابرة الدنيا كلها أن يصلوا إليها. كنا نظن أن موسى حين يلقى في اليم سوف يأخذه اليم إلى مكان بعيد، إلى رجل طيب يقوم على رعايته حتى يكبر ويشب، ثم يأتي ليواجه فرعون. لكن قدرة الله تعالى تتحدى، فمن فرعون ومن هامان وما جبابرة الدنيا كلها؟ من هم بجوار قدرة الله القوي المتعال؟ لقد ذهب الصندوق إلى قصر الفرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فموسى سوف يتربى في بيت فرعون، فما الذي حال بين فرعون وبين قتل موسى؟ إنه ستار الحب الرقيق الذي ضربه الله على قلب كل من رأى موسى. وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني، فما رآه أحد إلا أحد أحبه عليه السلام، فيتربى في بيت الفرعون، ينام على فراشه، يتغذى بطعامه، يشرب من شرابه، الكساوى والهدايا والعطايا على موسى وعلى بيت موسى من قصر الفرعون نفسه، ليعلم الله الناس بأنه على كل شيء قدير، وأنه رب القوى والقدر، وأنه الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهلا تعلمنا الدرس أن نربط قلوبنا بالله خالق السماوات والأرض، أن نثق به، أن نحسن التوكل عليه سبحانه، فبيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه سبحانه. نعود إلى أمنا هاجر، نعود إلى أمنا هاجر لتعلمنا درسا آخر ونحن نعيش معها ذكريات الحج. إن الدرس والوقفة الثانية هي الأمل والتفاؤل ثقة بما عند الله رب العالمين. فهاجر عليها السلام تبث فينا الحياة، تزرع فينا الأمل والتفاؤل، على الرغم من أن كل ما حولها يدعوها لليأس والتشاؤم. فما الذي حولها؟ لقد أوشك التمر والماء أن ينفد، ليس حولها أحد، ليس معها من أنيس ولا جليس، تحيط بها الوحدة والوحشة والخوف والقلق والسباع والحيات، كل هذا يحيط بها. أترون أن هذا يدعو للتفاؤل والأمل أيها السادة؟ كل ما حولها يدعوها لليأس والتشاؤم، غير أن هاجر عليها السلام كانت مؤمنة قوية الإيمان، فلم تدع اليأس يتسرب إلى نفسها فيقتلها، لم تدع اليأس يتسرب إلى نفسها فيقتلها، إنها تبعث برسالة عاجلة إلى المتشائمين الذين لا يرون في الغد إلا شرا، ويرون الحياة قد أصبحت ليلا لا يشكه فجر ولا يمحو ظلامه شمس، تبعث برسالة عاجلة بأن الحياة من غير شعاع أمل أضيق من سم الخياط. وقديما قال الشاعر: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إنها تبعث برسالة عاجلة بأن الإيمان والأمل متلازمان، ولذا فالمؤمن أكثر الناس أملا وأكثرهم تفاؤلا واستبشارا وأبعدهم عن التفاؤل والدجر. لما؟ لأنه يعلم بأن لهذا الكون إلها يدبر أموره ويسير شؤونه، قوته غير محصورة ورحمته غير متناهية وكرمه غير محدود، إله رحيم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يغفر الذنوب ويعطي الجزيل ويضاعف الحسنات، إله عدل، إله عدل يداول الأيام بين الناس فيجعل من بعد الضعف قوة ومن بعد العسر يسرا، يجعل من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وبعد كل عسر يسرا. إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء فحلها، فاصبر لها، فاصبر لها فلعلها أن تنجلي ولعل من عقد العقود يحلها. إن هاجر عليها السلام علمتنا كثيرا، فهلا تعلمنا؟ علمتنا حسن التوكل على الله، وعلمتنا الأمل والتفاؤل والثقة بما عند الله رب العالمين، علمتنا كذلك درسا هاما ألا وهو الأخذ بالأسباب، ألا وهو الأخذ بالأسباب. فإن هاجر عليها السلام كان من الممكن أن تقول: لقد تركني إبراهيم وحدي وأنا امرأة ضعيفة لا حيلة لي ومعي غلامي الصغير وقد نفد الماء والتمر، وقد توكلت عليك يا رب العالمين فافرج عني ما أنا فيه. ثم تضع خديها بين كفيها كما يقولون وتجلس تنتظر فرج الله، ولعلها تظن أن هذا لن يلومها عليه أحد، لأنها امرأة ضعيفة بطبعها ولا أحد حولها، فيا ترى ماذا عساها أن تصنع؟ ماذا عساها أن تصنع؟ لكن هاجر عليها السلام كانت تعلم علم اليقين، وتعلمنا كذلك علم اليقين بأن حسن التوكل على الله والأمل والتفاؤل معناه أن نخطط ونعمل، لا أن ننام ونحلم. هذا هو المعنى الحقيقي للتوكل على الله، أن نخطط وأن نعمل وأن نبذل ولا نقصر. ليس معناه أن ننام ونحلم بحجة أننا متوكلون على رب العالمين. لقد نفد الماء والتمر، وغلامها الرضيع يصرخ يصيح إنه في حاجة إلى شربة ماء، إلى مزقة لبن، لكن من أين؟ وماذا عساها أن تفعل؟ لكنها قامت، أدت ما عليها، بذلت ما في وسعها، سعت بين الصفا، تصعد فوق قمة جبل الصفا تارة، ثم تعود مهرولة إلى أن تصعد قمة جبل المروة، وهو أمر لا يستطيعه أشداء الرجال اليوم، يتعبون ويرهقون فيه، فما بالكم والرمال بها، رجلها تغرس هنا، تقع هنا، تتحرك هنا، وهي مصابرة ثابرة، وليس مرة واحدة ولا مرتين، بل سبعة أشواط وهي تسعى بين الصفا تارة وبين المروة تارة، حتى بذلت كل ما في وسعها، لم تدخر شيئا، قامت بواجبها، وساعتها لن يخزلها ربها، فنزلت معونة الله رب العالمين، وجاءت الجائزة من السماء، فنزل جبريل ليضرب بجناحه الأرض تحت قدم ذلك الرضيع إسماعيل، ليتفجر الماء من تحت قدميه، ليكون طعاما وشرابا ودواء. فالله عز وجل أبدا لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر من أحسن عملا. يا ترى هل كانت هاجر عليها السلام تدرك أن ذلك المولود الصغير سوف يكون من ذريته نبي خاتم، ومن ذريته شعب كبير، وأمة تحمل الرسالة وتنشر دين الله في المشارق والمغارب؟ هل كانت تظن هذا وهي وحدها؟ هل كانت تظن أن هذا المكان الموحش الذي ليس فيه أنيس ولا جليس سوف تتوافد إليه مئات الملايين من البشر؟ هل كانت تتوقع هاجر أن هذا الذي قامت به سعيا وهرولة بين الصفا والمروة سوف يكون منسكا من مناسك الحج، وسوف تؤديه مئات الملايين من البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ إنه الله الذي يدبر لعباده المؤمنين، يتولاهم، الله ولي الذين آمنوا، يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ينصرهم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، يحبهم ويكتب لهم القبول في الأرض، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن حبا في قلوب الخلائق كلها. إنه الدرس العظيم الذي نتعلمه من هاجر عليها السلام. إن مئات الملايين من البشر يسعون بين الصفا والمروة ولا يدركون حقيقة السعي، ولا يدركون حقيقة هذا المعنى، إننا نؤديه وتؤديه الملايين ليعود التعاطف بينها وبين ربها، لتحسن الأمة التوكل عليه، لتؤدي ما عليها، لتبذل ما في وسعها، ثم يقضي إله الخلق ما كان قاضيا. إن هاجر وهي تفعل هذا كله لم تكن تعلم بأن سيرتها سوف نتدارسها اليوم بعد آلاف الأعوام، ولا ستتدارسها الأجيال، ولا أن ما قامت به ستؤديه الملايين منسكا من مناسك الحج، لكنها قدرة الله الواحد. فإذا شعيرة الحج أيها الإخوة ينبغي أن تترك فينا أثرا ونتعلم منها دروسا وعبرا. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. إن الحمد لله، نحمده ونشكره، ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، إننا نريد أن تؤثر العبادة فينا، أن تغير منا، أن تكون سببا حقيقيا في سعادتنا وهدايتنا. ونحن في أيام الحج المباركات، أمتنا أحوج ما تكون أن تدرس الحج بعناية وأناة، لتخرج من أزماتها التي تحيط بها من كل جانب. وأعظم دروس الحج أراه الوحدة بين المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ففي شعائر الحج وفي مناسك الحج تتجلى أروع مشاهد الوحدة، وحدة في الشعائر، ووحدة في المشاعر، ووحدة في القول، ووحدة في العمل، ووحدة في الهدف. فلا إقليمية ولا عنصرية ولا عصبية للون أو جنس أو طبقة، فالناس جميعا مسلمون، برب واحد يؤمنون، ولكتاب واحد يقرؤون، ولنبي واحد يتبعون، ولقبلة واحدة يتجهون، وللباس واحد يلبسون، وببيت واحد يطوفون، وبهتاف واحد يهتفون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إنها وحدة مقدسة، وحدة مقدسة صاغتها الفريضة في أروع صورها وأصدقها وأقدرها على البقاء. وحدة صاغها الله وباها بها ملائكته، فقال: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي وقد أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إن الحج هو مؤتمر المسلمين الأكبر، فهو يجمع المسلمين على تنائي ديارهم واختلاف ألوانهم وألسنتهم في مشهد واحد، فيه يتشاورون، فيه يتعارفون فتقوى الروابط، وفيه يتشاورون فتتوحد صفوفهم وتجتمع كلمتهم، ويكونون قوة يهابها العدو ويحترمها الصديق. أمتنا اليوم أحوج ما تكون إلى هذا، أحوج ما تكون إلى وحدة يهابها منها العدو ويحترمها الصديق. إن الاتحاد يقوي الضعفاء ويزيد الأقوياء قوة. اللبنة الواحدة ضعيفة بمفردها، لكنها في الجدار ووسط البنيان قوة. لا يستهان بها ولا يسهل تحطيمها. قديما جمع حكيم أولاده وهو على فراش الموت ليعلمهم أن يكونوا دوما معا، أن يكونوا يدا واحدة. قدم إليهم حزمة من العصي اجتمعت عيدانها فعجزوا عن كسرها، فلما انفك الرباط وتفرقت الأعواد كسرت واحدا بعد واحد، فلما انفك الرباط وتفرقت الأعواد كسرت واحدا بعد واحد، فقال لهم: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أفرادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ذكر صاحب كتاب مواقف إيمانية أن منظرا يستثير المشاعر ويستجيش المدامع، ذكر في حج سنة 1395 للهجرة أن آلاف الحجاج شاهدوا حاجين، رجلين أعمى يستطيع الحركة ومشلول بصير العين. أراد الأعمى أن يستفيد من بصر المشلول، وأراد المشلول أن يستفيد من حركة الأعمى، فاتفق الحاجان على أن يحمل الأعمى المشلول. الحركة من الأعمى والتوجيه من المشلول والأمر ليس بالهين كما تعلمون، فعند الطواف زحام، والسعي بين الصفا والمروة زحام، وفي كل مكان زحام، لكن الثقة بالله والعزيمة الصادقة والتعاون المثمر بينهما نتج عنه أداء الفريضة بنجاح. والسؤال هنا: إن كان تعاون اثنين أعمى ومشلول نتج عنه أداء المهمة التي اتفقا عليها بنجاح، فما بالكم لو تعاونت أمة بكل طاقاتها وإمكاناتها بعقول علمائها وسواعد شبابها ورجالها ونسائها بمقدراتها بما حباها الله عز وجل في بلادها من مواقع تعز على النظير، ومن معادن في أرضها، ومن بترول، ومن غاز، ومن كل المقدرات التي أعطاها الله، ما بالكم لو تعاونت الأمة جميعها فصارت يدا واحدة، لكان لها شأن غير الشأن ومصير غير المصير. قديما قالوا: إن يدا واحدة لا تصفق، إن يدا واحدة لا تصفق، مهما كانت قوية لن تصفق إلا إذا وجدت أختها أمامها. والنسر الكاسر لا يطير في جو السماء إلا بالجناحين معا، لا يستطيع أبدا أن يطير بجناح واحد. فهلا أنصتنا إلى قول ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لنقول لأمر ربنا مع حجيج الله: لبيك اللهم لبيك. إن لبيك اللهم لبيك ليست شعار الحجيج وحدهم، إنما ينبغي أن تكون شعارا للأمة كلها تجاه كل أمر من أوامر الله وتجاه كل نهي من نواهيه. إنه عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه من حجر أو شجر. فالبشرية تلبي، والأرض تلبي، والسماء تلبي، والدنيا كلها تلبي، ولسان الحال يشهد بأن النصر لهذا الدين وأن العاقبة للمتقين. لسان الحال يشهد بأن النصر لهذا الدين وأن العاقبة للمتقين.